بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا عز وجل أودع في الإنسان ميول ورغبات، أودع فيه قوة باطنة كالشهوة والغضب، شهوة للحفاظ على النوع الإنساني واستمرار البشرية، والغضب عشان يحافظ على نفسه ويدافع عنها. ولكن المطلوب أن الإنسان يتعامل مع رغباته وميوله بشيء من الاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط. المشكلة بقى أن بعض الناس مش بيبقى واخد باله من قلبه، فممكن يبقى مفرط في حب شهوة من الشهوات الخفية اللي ممكن تدمر حياته وهو مش واخد باله، أو واخد باله بس مش قادر يمسك نفسه، مش قادر يعالج قلبه من هذا الحب المفرط. الشهوة الخفية اللي عاوزين نتكلم عنها النهاردة هي فتنة ناس كتير في هذا الزمان، بل في كل زمان ومكان. ناس أفنت أعمارها وشبابها في الجري وراها، دمرت إخلاصها وتجردها لله تعالى في سبيل الحصول عليها. خطورتها على الدين أشد من خطورة الذئاب لما تتساب كده على قطيع من الغنم. تخيل الذئاب هتعمل إيه في الغنم؟ وتشبيه ده بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قاله: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لديني. الحرص على الشرف، حب الرياسة والجاه والسلطان، شهوة خفية في النفس تخلي الإنسان يعمل أي حاجة في سبيلها لما بتتمكن من قلبه فتفسد عليه دينه إفسادا عظيما. نفس إفساد الذئاب للغنم بل وأشد من ذلك. كتير من الناس ممكن يذهب في الطعام، في الشراب، في الملبس، لكن يجي عند السلطة والكرسي ما يقدرش. سفيان الثوري رحمه الله بيقول: ما رأيت زاهدا في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع الرئاسة تحامى عليها وعادة. فإن نوزع الرئاسة تحامى عليها وعادة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا المرض القلب الخطير. أيوب السختياني بيقول: ما سرق عبد قط فأحب الشهرة. لأن شهوة السلطة والجاه مرتبطة ارتباط وثيق بحب الظهور والشهرة عند الناس. مدير في إدارة مهمة، وزير، رئيس، عاوز الكرسي، قلبه على طول عاوز المنصب والجاه، مستعد يعمل أي حاجة عشان يوصل ولو كانت حرام. فتلاقي 2 زمايل في الشغل مثلا، واحد منهم عارف معلومة ممكن تفيد زميله، زميله مطلوب منه شغلانة معينة وهو عارف المعلومة اللي هتفيده في الشغلانة دي، ممكن يتعاونوا مع بعض وينجحوا هما الاثنين، ولكنه بيبخل عليه بيها، قلبه حابب انه يفشل، عايز زميله يفشل عشان لما يمسك هو الموضوع يبقى هو لوحده اللي صنع هذا النجاح، هو اللي يستحق الصدارة والترقية. تلاقي القلب مريض حب الجاه، دايما ينتقص من الناس ويذكر عيوبهم عشان يبقى هو دايما المتميز بالكمال الصالح للقيادة. وللأسف الأمراض القلبية لا يسلم منها أحد، حتى أهل الدين والمشايخ للأسف لو ما رقبش قلبه وإخلاصه لله في دعوته وعلمه هتلاقيه مبسوط بالتفاف الناس حواليه وتعظيمه. واحد مثلا معروف في قريته أو مدينته، ناس تعتبره عالم كبير ويستفتوه في دينهم وأمور حياتهم، أول ما يظهر حد أعلم منه أو متخصص في علم مثلا مش عنده، الناس تبدأ تتكلم عنه وتروح له، تلاقيه في قمة الحزن والغم، لأن جه اللي خطف منه الأضواء والشهرة، ما بقاش هو القائد الديني بتاعهم، وده نقص في إخلاصه. الأمر جد خطير. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لما اتكلم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته في مكة ذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، عايز يدعوهم إلى الله. فقال له رجل يقال له بيحرى بن فراس: أرأيت إن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال: أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ يعني إحنا هنحارب عشانك ونعرض نفسنا على الخطر وفي الآخر لما تنتصر الرئاسة والزعامة ما تبقاش لينا؟ لا حاجة لنا بك. ورفض الدخول في الإسلام بسبب حب السلطة اللي كان متغلغل في أعماقهم. شكل النبي صلى الله عليه وسلم لما جالوا 2 من الصحابة يسألوه عن الإمارة قال لهم: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، لأن اللي هيبقى حريص عليه وبيطلبه غالبا هيبقى قلبه عرضة لفتنة حب الجاه والسلطة، ممكن ساعتها يستخدم سلطته في سبيل مصلحته أو ما لا يرضي الله عز وجل. طب سيدنا يوسف لما سأل الإمارة قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هل ده يعتبر من طلب الرئاسة؟ الحقيقة إن موضوع في قصة سيدنا يوسف مختلف شوية. سيدنا يوسف كان وسط مجتمع جاهلي وعرف بالمجاعة اللي هتحصل في البلد، وكان عارف قدراته على إدارة الموقف وعارف إن مفيش حد أكفأ منه غير طبعا ان المنصب ده هيساعده في دعوته الى الله. ولذلك العلماء بيقولوا ان يجوز للمرء ان يطلب الاماره اذا راى الامر في يد الخونه او اللصوص او الضعفاء لضروره انقاذ الموقف يعني. فالموضوع مش مين عاوز يكون الامير، ولكن مين يقدر يكون الامير، مين الاكفأ والانفع للمكان. سيدنا ابو ذر نفسه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الا تستعملني؟ يعني يعينه في منصب من المناصب الهامه. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، انك ضعيف وانها امانه، ويوم القيامه خزي وندامه. هتتسأل عن كل صغيره وكبيره، وعن الناس اللي توليت امورهم ايا كان، في بيتك، في شغلك، في مجتمعك او في بلدك، الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. الموضوع مسؤوليه كبيره، ومع ذلك مطلوب ان يكون في رؤساء واصحاب مناصب كبيره من المسلمين، بل بالعكس ده التوازن المطلوب في ديننا. يعني الموضوع مش مذموم مطلقا كده، ولكن الاكفأ والاحق والانفع للامه هو اللي يتولى. من اعظم اسباب وقوع الناس في فتنه حب الجاه والسلطه انه عاوز يتحرر من سلطه الاخرين، عنده رغبه انه يبقى هو اللي مسيطر عليهم، المتحكم فيهم، الامر والناهي، انت اعمل كده وانت ما تعملش. سبحان الله، ساعات بحس القصه دي في الاطفال وهم بيلعبوا كوره، الاطفال الصغار طبعا هم لسه صغيرين مش واخدين بالهم قوي يعني، بس تحس ان في طفل منهم دايما كده اللي هو الايه، السيطره يعني، انت هتقف جون، انت ارجع دفاع، انا هجيب اجوان كده يعني، ايه هو اللي مسيطر على الموقف، عنده حب الرئاسه من الصغر. فهي فطره مجبوله يعني، حتى الاطفال تلاقي عندهم الفطره دي، بس المسلم عليه انه يسيطر على قلبه، يبقى حاطه تحت دايره المراقبه المستمره. من الامور اللي بتخلي الناس تنسى نفسها وتقع في الفتنه دي عدم تقدير عاقبه التقصير في الاخره. سائلين حديث انها امانه ويوم القيامه خزي وندامه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من رجل يلي امر عشره فما فوق ذلك الا اتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامه، يده الى عنقه فكه بره او اوبقه اثمه. ولذلك من اهم اسباب علاج القلب من حب الجاه والسلطه انه دايما يفكر نفسه بالمسؤوليه دي، يستشعر العقوبه اللي مستنياه لو قصر في المكان اللي هو بيطلبه وقلبه متعلق بيه. ده لازم يلجا الى الله، يدعيه انه يطهر قلبه من التعلق بالرئاسه او الشهره او بالدنيا عموما، فيبقى بيعمل العمل لله فقط. لو ربنا كرمه وولاه منصب من المناصب وهو قلبه مش متعلق بيه ولا كان بيطلبه، فعليه انه يتقي الله في مكانه ويخدم مجتمعه وامته ويستخدم الكفاءات والخبرات اللي ربنا اداها له في خدمه دينه. لازم يبقى حاطط الاخره دايما قدام عينيه ويؤثر الباقي على الفاني. يعرف قدر نفسه كويس، هل هو فعلا يقدر يقوم بواجبات المكان ده ولا لا، عشان ما يفضلش عايش في حلم انه الاكفأ والاولى، ويسعى انه ينال المكانه اللي بيحلم بيها بكل الطرق، فلما ربنا يديها له ما يقدرش عليها ويضيع نفسه ويضيع اللي ربنا ولاه عليهم وهيسالوا عليهم. فاللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا، والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.